الموضوع باب التحذير. طيب ها؟ انتبهوا يا اخوان. اسمعوا لي هذا الباب. هذا الباب كثير. له امثله يعني في اللغه. هذا باب التحذير. التحذير هو تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه. واضح؟ التحذير هو تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه. مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام: اياكم والغلو. نبهكم على ذلك. لا هذا فإن ذكر المحذر نعم فإن ذكر المحذر بلفظ إياه المحذر بلفظ إياه فالعامل محذوف لزوما وجوبا. إذا كان التحذير بإياه أو إحدى أخواتها إياك إياك إياكما إياكم إياكم لازم حذف عامل مطلق سواء في تكرار ولا شك غير تكرار سواء في عطف ولا شك حذر والله حذر المحذر فتحا بالكسر ذكر المحذر ليش محذر؟ طب بلفظ إياه هي أداة التحذير حذر فالعامل يعني محذوف لزوم سواء عاطفته عليه أم كررته هذا أم لم تعطف ولم تكرر اسمع إذا لم تكرر وحصل العطف إياك والأصل الأصل احذر تلاقي نفسك والأصل ثم حذف الفعل وفاعله وهو احذر ثم المضاف الأول تلاقية وأريد إيش؟ عنه الثاني عنه الثاني فانتصر هو نفسك نفسك نعم ثم الثاني نعم وأريد عنه الثالث فانتصب وانفصل الضمير حسنا الضمير اللي في نفسك هو انفصل لأن حذف صار وانفصل الضمير لأن لازم انفصال وتقول إياك من الأسد طبعا لا في عطف والأصل باعد نفسك من الأسد ثم حذف باعد وفاعله ها والمضاف وهو نفسه ها وقيل التقدير أحذرك من الأسد فنحن إياك الأسد ها إياك الأسد هذا ممتنع عن التقدير الأول وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور التقدير الأول أيه هو الأول أنه يحذر تلاقي نفسي كما الأسد وجائز على الثاني الثاني ما هو أحذرك من الأسد واضح ولا وهو رأي من الناس ولا خلاف في جواز إياك أن تفعله بصلاحيته لتقدير مين أي إياك أن تفعله أحذرك من أن تفعله كذا من أن تفعله كذا وإيش موقع من أن تفعله إيش موقع أسمعني مصدرية والله مين هذا هي مصدرية أيوة إيش نسوي له أنت تسأل عن مين أيوة مين لا لا محل له مين طيب مين اللي بعدها من أن تفعله من أن تفعل الآن تقول له عند اختلف فيه النوع أيوة بعضهم قالوا أنه في محل من الخافة لأن هذا قياس وبعضهم قالوا لا في محل جر واستدلوا الاستدلال على هذا يعني تقدم عليك في باب نعم خلاص واضح هذا على وجهين طيب واضح واضح لماذا جوزوا هذه المسألة ولم يجوزوا الأولى؟ إياك أن تفعل. أسألهم مع أنهم يسبقون أنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر. إيش الفرق بين إياك الأسد وهذه؟ يا أخي من جهة المعنى هذا تركيب، من جهة التركيب يصلح أن تقول إيش أحذرك من الأسد. نعم هكذا. وأما الأول يعني إياك إيش والأسد، ما في معنى أحذرك والأسد. نعم نعم. إيش هذا؟ نعم هكذا. ماشي ماشي ماشي. أن تطلب من اللغة هذه لغة هذه. نعم. ولا يكون إيا في هذا الباب، في باب ايش التحذير لمتكلم، ولهم الضمير هذا لا يكون لمتكلم. وشذ قول عمر بن الخطاب، وشذ قول عمر رضي الله عنه. لتزكى ايش؟ لتزكى لكم الاسد. لتزكي انت تقول لي تزكي ولا تزكي. ايش معنى تزكي؟ ايش معنى؟ ما ادري. ايه هذا اللي استحكم تزكي يا شيخ ذبح. يا تزكي يا الصيد. ايوه حق الصيد يا شيخ، ناكم الاسد والرماح والسهام. يا شيخ من الذكاء يا الذبح. ايوه حق الصيد. انا عارف هذا كله، ولكن انت وهذا بالمره شيخ عندنا الشكل، لاننا الشكل بالكسر. ولو عندك الشكل ما عندي. شكل الكافي بالكسر. هذا عندي، هذا ما هو بالكاف. ما في لام جاره بالفتح عندي. هذه شرط الكاف. الكاف مكسور مشدد. لا ما هو مكسور. لام جاره ضمير الكاف. لا مو مكسور. لا ما جرى. لا ما جرى. لا ما جرى. هذا لم الأمر، هذا قبل عمر. والرماح والسهام أي وإياي الشاهد فيه، وإياي وأن يحذف أحدكم الأمر. هذا جاءك التحذير هناك بإياي، وهذا السماع متكلم. نعم وإياي هذا المتكلم. وأن يحذف أحدكم الأمر وأصله إياي باعي، وباعد نفسه عن ذلك. باعد عنه. نعم الحذف يسأل أن وباعد، وكمان أنفسكم أنتم أن يحذف أحدكم من أن، ثم حذف من الأول المحذور، ومن الثاني المحذر. ولا يكون لغائب، ولا يكون التحذير لغائب لضمير الغائب. قدم الغاية وشد قول بعضهم إذا بلغ رجل فينا فإياه وإيا الشواب. هذا فيه شذوذان. أولا قبل التحذير قدم الغاية، الثاني إضافة الضمير هذا وإيا وإيا الشواب. ما التقدير؟ فليحذر تلاقي نفسه وأنفسه الشواب إذا بلغ رجل 60. وفيه سدودان كما قلت لكم، أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر، والثانية إقامة الضمير وهو إياه مقام الظاهر وهو الأنف، لأن المستحق للإضافة نعم لأن السماع الظاهر إنما هو إيش؟ المضمر. لا للمضمر. لا إله إلا الله تنتقل. وإن ذكر المحذر. أنت تقول المحذر يا مسكين، هذا المحذر. وين النفس؟ هذا نفسك محذرة. نعم يسر محذر. نعم فالأول إيش؟ إنما يجب نص بغير لفظ إياه، لأن تحذره المحذر من الأهل الذي تحذره. نعم ما فهم؟ أفهم أنت. بس الآن سيأتي محذر منه يا شيخ، هو الآن سيقول بعد شوية، هو سيقول محذر منه. لا تسأل، أنت الآن أحكم لنفسك. نعم. أنا إذا ما هو جابت أنا إذا قلت ترد علي إذا قلت لك الحق ما تصدق هذا يا ولد درسته من زمان. نعم أسبق غير المحذب هذا بغير نفسية أو اقتصاء أو اقتصاء. نعم على ذكر المحذر شوف محذر منه أو اقتصار على ذكر المحذر منه. نعم فإنما يجب الحذر إن كررت أو عطف فلبن نفسك نفسك هذا مكرر. نعم من المحذر هنا نفسك نفسك هو الذي محذر يا مسكين ظهر لك يعني فساد قولا هذا المحذر منه نفسك يا شيخ هو يقول محذر منه ما هو قال نحن أفضل ما تسوي لي هذا الميل هذا الحيدة هذا المحذر هو المتكلم يا شيخ المتكلم ما هو الذي يحذر نفسه المحذر هذا هو الذي يحذر غيره يعني اه اسم مفعول المحذر ايش المفعول المحذر اي نعم المحذر هو المتكلم والاول نحو نفسك نفسك لكن منه هذه التي والثاني ايش نحو الاسد الاسد ولاقة الله بتقياه إذا تحذر احذروا ناقة الله وثقياه قال لهم رسول الله أنا ما أسألك اسكتوا بكم اسكت بس أنا أعرف ناقة الله نعم غير موجود غير موجود أنا أعرفها ناقة سب تحذير أنا إيش أعرابه مفعول به لفعل المحذوف وجوب التقدير وأحذركم لا أحذركم ناقة الله يا مسكين احذروا ناقة الله ما تركوا ثقياه لا ثقياه لا يا اخي روح قد يتعدى يحذر لمفعولين لا ابدا ما تتعدى بمفعولين احذركم ناقة الله لا. ما يكون هذا ويحذر لا ما في هذا اقول لك احذروا ناقة الله يشوف التفاعل ارزموا سقياه طبيعي يبدع معه وفي غير ذلك يجوز لهضار هنا العطف والصداء يا شيخ نقدر إلزامه ولا أحذره أيضا نعطف عليه يا أخي يا سبحانه بتركوا ثقيا لها لأن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا في القرآن احذرهم يحذرهم صالح نبي الله صالح لهذا ما يمكن نعطف على أحذره أيضا معافي معطوف مفعولون به من عطف الجملة على الجملة احذروا ناقة الله واتركوا لها سقيا اشبك انا لله وانا اليه نعم اطلع نعم خلي الطريقة يجوز خلي الطريقة لمن يبني منار فيه به واضع الطريقة هذا وهر العب غير العب وبروزه ببرزته حيث طرق القدم واضع باب الإغراض باب الإغراض كمان الباب الثاني الإغراض ضد واستحذر تنبيه المخاطب على أمر حث المخاطب أحسن ولا تنبيهه على أمر محمود ليفعله نبيه ليفعله مش ليتركه يبتعد منه يتركه وحب الإثم فيه حكم الإثم فيه في الإغراء حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إياه هذا الفرق بينهما أن الإغراء لا يكون بالإياه التحذير بس يكون به يجوز يظهر عامله لا موسى مطرقا لا لم يتكرر طيب هذا نسكت هذا على نعم نعم نعم ماشي فلا يلزمه حتى عامله إلا في عطفه أو تكرار كقوليك الموتى الموتى والنشرة ويجوز إلزم الموتى والنشرة وكذلك هناك واحد

كنت تكون فاعل ولا تكون مسكين جديد أخلفني مسكين فخرجت المصادر واكتفات لأنها تعمل ويعمل فيه النعم بخلاف اسم الفعل، اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه. ولذلك ما بني المصدر البدني كما بني تسمى ولا فعل. نعم. لأن المصدر البدني ولو كان يشبه الحروف ليت ولعل وكأن. واضح؟ نعم. يشبهها في النيابة عن الفعل في المعنى العمل. خالف يعني اسمه ولا فعل. لأن هو يعمل ولا يعمل فيه. بخلاف اسمه ونفعل، اسمه ونفعل تعمل ولا يعمل فيه، كما ان الحروف ولذلك بنيت تعمل ولا يعمل فيه. هل الحرف يكون فاعل؟ لا. ولا يكون مفعول به؟ لا. ولا يكون المبتدا؟ زي اسم الفعل. هل يسكت؟ بس. سمع بس. طيب. في نحو ضربا زيدا. أقائم الزيدان كمان؟ ها؟ اسم الفاعل هنا عمل فيه ها؟ لأن عمل فيه في هذا المثال عامل معنوي وهو الابتداء قائم الزيدان فإن العوامل تدخل عليه والضربا ها؟ ضربا ايش هو العامل فيه؟ ادرك محذوف ومسكين ومروده بمعنى الأمر ورود اسم الفاعل اسم الفعل بمعنى الكثير هو الكثير في لسان العرب ولذلك ابن مالك قال في ألفته وما بمعنى أفعل كآمنا كثر وغيره كوي وهي أسان زور واضح انتبه ماشي مثل نحو صح بمعنى سكوت وما بمعنى فف وآمن بمعنى استجد انكفيف صح بمعنى سكوت ومه بمعنى انكفيف وآمن بمعنى استجد ونزالي وبابه وباب بابه يعني القياس الذي يقاس عليه القياس نعم قياسي هذا وبمعنى الماضي والمضارع قليل فشتان بمعنى افترق وهيهات بمعنى بعودة هيهات هيهات لما توعد هيهات هيهات العقيق ومن نعم وأوه وأوف بمعنى أتوزع ما أتوزع هذا وواء وواء واهن بمعنى عجب لقوله تعالى ويكأنه ويكأنه لا يفلح الكافر أي أعجب لعدم فلاح الكافر وقول الشاعر و لأبي أنت وفوق الأشنبون الأشنبون قالت له لي الصفاء يقول هنا في عربي يا شيخ يقول في اعراب الايه اسم فعل مضارع ايش اسم فعل مضارع ايش تقول نقول في اعراب الايه اسم فعل مضارع على تفسير المصنف انا قلت فعل اعجب ويكأنه اسم فعل مضارع بمعنى اعجب وكأنه ضمير مستتر تقدير وانا كان ضمير مستتر وجوبا تقديره انا طيب كأنه لا يفلح الكافر كأنه ويكأنه كأن هذه من أخوات إن العاملة عملها والها اسمها أسمع يا مبني على الضم انتبه انتبه انتبه قف الجملة في محل رسمي كأنه لا ربع الخبر تبي بس الآية هذه تحتاج إلى العمل. ايوه عشان ما هو اعرابه الذي عرفته وانا ما اكون في كتاب الله بلى. نعم التفاصيل لازم نريد التفاصيل. قصدك قد تكون الكاف حرف جر؟ حرف جر. كيف التشبيه؟ حرف جر انه تشبيه؟ لا بس هذا يحتاج له يعني ما تعرف لا اسكت واقول كما قلت لك. ما اقول يا شيخ اسكت واقول السلامة من الحكم. التفاصيل موجودة عندي. نراجع التفاصيل الذي قال الذي قاله عربه التفاصيل هو الذي يجبه. ايش قال التصريح له؟ التصريح ما جاء. التصريح ما جاء. هاو اينهم حيوان؟ الظاهر اصلا الظاهر كعب حلال اخواتي قال فويس من فعل مضارع بمعنى اعجب والكاف حرف تعليل وان مصدريه مؤكده. تسمي اسمع هو اللي عرف اللي عرف تعليل. اي اعجب لعدم فلاحك هذا قوله خليل وسيبويه وقال ابو حسن اي بمعنى اعجب والكاف حرف خطاب وقيل الكاف للتشبيه بمعنى الظن وهما كلمتان وقال الكسائي وي محذوف من وينك ما لعنت ويلك كمان ويك عن ترى ويك عن ترى ويك عن ترى. نعم شوف خلاف يا شيخ بين ال لا هذا اعرف هذا باعراب السيبوي والخليل. ايش قال؟ السيبوي هو الخليل يعني هم شافوا العرب شافوا العرب. طيب ارجع ارجع الجمله الجمله بما حدث عيد عيد خليل شوي عيد لا يا شيخ هيا تنشب ارجع ارجع للقول هذا فوي اسمه فعل مضارع. لا خلي هذا هذا من اعجبه والكاف حرف تعليل وان مصدريه مؤكده. حرف تعليل ايوه وان مصدريه مؤكده هذا قول الخليلي وسيبويه. نعم هذا معناه اعجبه لعدم كفاءه لعدم فلاح بشاشه. هكذا نعم واضح هذا الاعراب التي هو الصح ولذلك قلت لك يعني الحبكي كيف هذا حرف تعليل لا اعرف اعرابه يعني مجرور جر ولا مثلا حرف تعليل بمعنى جر؟ اه الكاف بمعنى لم تعليل قال جر هي جر دخلت على لعدم لازم فتح رحم لعدم فلاح وتؤول بالمطر لعدم فلاح الكافرين الكافي اعجبه لعدم فلاح الكافي هذا المعنى كمان المستقيم. يا سلام تمام ها تمام يا سبب يا سبب زهر الحق نمشي ولذلك القران ما نتعدى عليه. لا لا لا اذا جئت انا ما اكلف نفسي. طيب ايش معنى قول ابو الحسن يا شيخ والكاف حرف خطاب؟ خطاب؟ الكاف حرف خطاب وقيل كاف للتشبيه. اه ليس كاف ليس من باب كاف. ويلك على الاعراب الثاني. ويلك ويلك على علم ويلك على علم ويلك على علم ويلك على علم ويلك على علم ويلك ويكا عن ترى يعني أخذي من أخذي بمعنى ويلك أحمد أنت فلا أغتب ويلك حذبة الله أنا أحسن عندي الأعراب الأول أعراب سيبوي لا وي هذا اسم الفعل بمعنى عجب كأنه الكاف هذا إيش؟ تعليل بمعنى تعليل تعليل تعليل أيوه دخلت على ان فتاح أعجب لعدم واجب ولها اسم الامه ولكن الضمير هذا ايش؟ ضمير الشأن والجمله خبر الجمله خبر واضح واضح اعجبه لعدم فلاح الكافر واضح هو بينه مهمه لعدم فلاح تعجب لعدم فلاح الكافرين انت ما شفتها انا ما شفتها ايوه هذا قال لعدم فلاح الكافرين الله ينعم مش على مذهب السيبوي والخليل وبأبي انت وبنت الاشرف ولذلك هذا الكتاب اقتصر على قول السيبوي بس وابو الخليل نعم وقول الشاعر واه اللي سلم ثم واه الله واضح وا اسم فعل مضارع بمعنى عجب وا